إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو السبب الثالث من أسباب زيادة الإيمان، فلا وهو معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إن من أعظم أسباب زيادة الإيمان معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى سبحانه وتعالى، وهذا السبب من أهم الأسباب وأعظمها، لأنه يتعلق بالرب جل وعلا، وذلك أن العبد كلما ازداد معرفة بربه جل وعلا ازداد إيمانا. ومعرفة هذه الأسماء الحسنى تكون على وفق ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، وذلك بالعلم بهذه الأسماء والعمل بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن. فإذا كانت معرفة هذه الأسماء سبب لدخول الجنة، دل ذلك على أن معرفة أسماء الله تعالى من أعظم الأسباب لزيادة الإيمان. ولكن لا بد من الفهم الصحيح للكيفية التي تكون بها معرفة الأسماء سبب لدخول الجنة. فليس المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم أحصاها، أي جمع هذه الأسماء وعرف عددها وحفظ هذا العدد، لأن ذلك يستطيعه الفاجر والفاسق بل والكافر. قال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط، لأنه قد يعدها الفاجر، وإنما المراد العلم بها. فأقول: ولكن المقصود من معرفتها وإحصائها، والذي هو سبب من أسباب زيارة الإيمان وسبب لدخول الجنة، المقصود ثلاثة أمور. الأمر الأول: جمع هذا العدد من أسماء الله المذكورة في الحديث من القرآن والسنة الصحيحة وحفظها. الأمر الثاني: فهم معانيها الصحيحة على ما يليق به سبحانه واعتقاد ذلك. الثالث: التعبد لله تعالى بها بجميع أنواع العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة: أولها إحصاء ألفاظها وعددها، والثانية فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة دعاؤه بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهو مرتبتان، إحداهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. وقال الشيخ ابن سعد رحمه الله: فالإيمان يحصل بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته، ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. وقال ابن بطال: الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل، فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والقدير، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها، وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها كالكريم والعفو، فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها، فبهذا يحصل الإحصاء العملي. وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بها، ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان والعمل بها. فأما ما يتعلق بالأمر الأول وهو معرفة هذه الأسماء وحفظها، فهذا هو الذي يشترك في معرفته واستطاعته البر والفاجر. وأما الأمر الثاني وهو فهم معانيها الصحيحة واعتقاد ذلك، فالمقصود فهم ذلك على فهم السلف الصالح، وهو اعتقاد أن هذه الأسماء توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها، بمعنى أنه لا يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا ينطبق على كل اسم وصفة لله تعالى، فكل اسم من أسمائه سبحانه يدل على صفة معلومة لله، على ما يليق به سبحانه يجب الإيمان بها، وعلى كيفية لا يعلمها إلا الله لا يجوز السؤال عنها ولا قياسها على صفات المخلوقين، لأن ذلك يقتضي التشبيه، والله منزه عن مشابهة المخلوقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وقال ابن سعيد رحمه الله: فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تكون المعرفة متلقات من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة بيقينه وطمأنينة في أحواله. وأما الأمر الثالث وهو التعبد لله تعالى بهذه الأسماء، فذلك أن كل اسم من أسماء الله تعالى مشتمل على صفة لله تعالى، ومن لوازم معرفة ذلك والإيمان به التعبد لله تعالى بذلك. فالله تعالى من أسمائه السميع، ومن التعبد لله تعالى بهذا الاسم ألا يسمع منك ما يغضبه، ومن أسمائه البصير، ومن التعبد لله تعالى بهذا الاسم ألا يبصرك وأنت تعصيه، ومن أسمائه الرزاق، ومن التعبد لله تعالى بهذا الاسم ألا تسأل الرزق من غيره لأنه وحده الذي يرزق عباده. ومن أعظم العبادات التي يتعبد لله تعالى بها الدعاء، وهو أن يدعى الله تعالى بهذه الأسماء. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة أن يتعبد لله بأي نوع من أنواع العبادة، لأنه سبحانه المعبود وحده المستحق للعبادة، ويتضمن ذلك رجاء رحمته وثوابه وإحسانه وخوف عقابه وعذابه، وذلك كله دعاء عبادة. ودليل على التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته. وأما دعاء المسألة فهو سؤال الله تعالى جلب نفع أو دفع ضر، والأفضل أن يكون السؤال باسم من أسماء الله يوافق الحاجة التي يريدها العبد. فإذا أراد المغفرة قال: يا غفور اغفر لي، وإذا أراد الرحمة قال: يا رحمن ارحمني، وإذا أراد الرزق قال: يا رزاق ارزقني، وهكذا. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية من هذا النوع، وفيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للعبد أن يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ومما يدل على فضل السؤال بأسمائه وصفاته وأنه من أفضل أنواع التعبد لله تعالى بذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أسباب الإجابة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه سبحانه له الأسماء الحسنى، ولكل اسم من أسمائه أثر من الآثار في الخلق والأمر لا بد من ترتبه عليه، كترتب المرزوق والرزق وترتب المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم وترتب المرئيات والمسموعات على السميع والبصير، ونظائر ذلك في جميع الأسماء. فلو لم يكن في عباده من يخطئ ويذنب ليتوب عليه ويغفر له ويعفو عنه لم يظهر أثر أسمائه الغفور والعفو والحليم والتواب وما جرى مجراها. وظهور أثر هذه الأسماء ومتعلقاتها في الخليقة كظهور آثار سائر الأسماء الحسنى ومتعلقاتها، فكما أن اسمه الخالق يقتضي مخلوقا والباري يقتضي مبروا والمصور يقتضي مصورا ولا بد، فأسماؤه الغفار التواب تقتضي مغفورا له يغفره له، وكذلك من يتوب عليه، وأمورا يتوب عليه من أجلها، ومن يحكم عنه ويعفو عنه، وما يكون متعلق الحلم والعفو، فإن هذه الأمور متعلقة بالغير ومعانيها مستلزمة لمتعلقاتها، وهذا باب أوسع من أن يدرك، واللبيب يكتفي منه باليسير. ومن دلائل أهمية معرفة أسماء الله وصفاته أنها شاملة ومتضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة التي هي معنى الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فأما شمول هذه الأسماء وتضمنها لتوحيد الربوبية فمن جهة أن من أسماء الله تعالى الخالق والمالك، وهذه الأسماء مشتملة على معاني الربوبية، فهو سبحانه خالق هذا الكون بسمائه وأرضه وجميع ما فيهما، وهو مالك المخلوقات والمدبر المتصرف في هذا الكون، وقد فطر الله الخلق على معرفته والإيمان بوجوده كما قال سبحانه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. ولكنه سبحانه يذكر أدلة ربوبيته في كتابه لكي يتفكر العباد ويتأملوا في خلقه وعظيم صنعه لكي يزداد إيمانهم به، لا من أجل أن يستدل على أنه رب هذا الكون وهذه المخلوقات. وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تدعو إلى النظر والتأمل والتفكر في عظيم صنعه سبحانه لهذا الكون وحكمته سبحانه وآثار الكمال في الخلق التي تتجلى في إتقانه وإحكامه ودقة صنعه وترابطه. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. والقصد من دعوة الإنسان إلى النظر والتأمل والتفكر في خلق الله، لأن ذلك يزيد الإيمان، كما قال تعالى مشيرا إلى ذلك: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يعني لبراهين تزيد أصحاب الألباب والعقول، تزيدهم إيمانا بالله تعالى. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، دلائل وبراهين على الله تبارك وتعالى. فيكون النظر بهذه المخلوقات مما يزيد العبد معرفة بربه ويزيده إيمانا. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك. وأما معنى وكيفية شمول وتضمن هذه الأسماء لتوحيد الألوهية، فذلك أن هذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، ومن أسمائه وصفاته سبحانه الإله والمعبود. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع التذلل والخضوع والإخلاص والمحبة والتعظيم لله تبارك وتعالى. فالعبادة هي التي خلق الله الخلق لأجلها، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأداء العبادة لله تعالى بأنواعها مع الإخلاص له والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم والإكثار منها وتقديم الواجب أولا ثم النوافل من ذكر وصلاة وصيام وصدقة وغيرها، من أعظم ما يقرب إلى الله تعالى ويرفع الدرجات ويزيد الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. وهذا كله من مقتضيات أسمائه وصفاته وآثارها التعبدية. قال ابن القيم رحمه الله: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح.